بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا بفضيلتكم في حلقة جديدة الوعد الحق. أهلا وسهلا، ونقترب من الجنة أكثر فأكثر إن شاء الله. حدثنا فضيلتكم في الحلقة الفائتة حول مفاتيح الجنة. نعم. الآن نقترب إلى الأبواب بإذن الله رب العالمين، لأبواب الجنة. أبواب الجنة، نعم، بأمر الله تبارك وتعالى نشم هذه الريح الفيحاء. الله أكبر. وهذه الروائح الزكية. اللهم اجعلها منها. اللهم اجعلها ليس استماعا فقط وإنما يعني عملا وفعلا، يعني من كرم الله علينا في الآخرة إن شاء الله يا رب. هذا ما نبغيه من هذا البرنامج يعني. يا رب يا رب. الطريق للجنة سهل أم صعب؟ صعب صعب صعب. تحدثنا كما قلنا عن مفاتيح الجنة التي توصلنا وتقربنا منها شيئا فشيئا، واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن أبواب الجنة. هل لها أبواب أم الأبواب هذه عملية رمزية، مع أن الأبواب ورد في سورة الزمر في القرآن الكريم؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني قبل أن نقف على أبواب الجنة لابد من إعطاء عدة ركائز مهمة. نعم. الركيزة الأولى أن الجنة هي سلعة الله. نعم. يعني انظر سلعة الله. سلعة الله. والنار. والعياذ بالله رب العالمين، هذه يعني عذابه يعذب بها من يشاء من عباده. يعني إذا قلنا أن الشركة الفلانية أو المؤسسة الفلانية أو المصنع الفلاني ينتج كذا. نعم. هذه سلعة الشركة. سلعة المؤسسة. صحيح. ولله المثل الأعلى. سلعة الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا سلام. فانظر إلى هذه السلعة العجيبة وهي غالية. يعني الله عز وجل هناك سوف نرى أن هناك جنة من الجنات غرسها الله سبحانه وتعالى بيده. بيده. فردوس غرسها رب العباد سبحانه وتعالى بيده. فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا أمر. الأمر الثاني أن أعظم نعيم في الجنة يرتكز نحو ركائز أربعة: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واحد أم اثنتان؟ لا يعني هذه واحدة تخص الحالة النفسية. لا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي. هذه لأصحاب الجنة أجمعين أم لفئة محددة؟ لكل داخل الجنة. ثم لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد. صحيح. الجنة فيها يعني بيع وشراء، ولكن العملة المتداولة سبحانك اللهم. تقول سبحانك اللهم يأتي لك ما تريد، كلمة السر. دعواهم فيها سبحانك اللهم. هذه سبحانك اللهم، تريد طيرا يطير هكذا، تريده في طبق من فضة أو من ذهب أو من لون أيا كان، أما سبحانك اللهم تقول سبحانك اللهم تجده مشوية. الله يعلم نيتي وقتها وأعلم ما أريد. نعم نعم نعم. وسبحانك اللهم تطلق على ماذا؟ توجه إلى ما تريد من نية. سبحان الله. هذه الركيزة الثالثة. الركيزة الرابعة هي التطلع إلى وجه الله الكريم، وهذا أعلى مقام في الجنة، ينظرون إلى وجه ربهم بكرة وعشية، ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بس وجوه معذرة خاصة بفئة محددة فضيلة الشيخ، الكل كل من يدخل الجنة وجوه ناظرة، نظرت وجوههم بطاعة الله في الدنيا وبرضا الله في الآخرة. جميل. قبل الدخول هم عبروا على حوض الكوثر فشربوا. حوض الكوثر بعد الصراط، وحوض الكوثر قريب من الجنة. نعم. آخر مرحلة من مراحل الحشر حوض الكوثر. حوض الكوثر. فيشرب، تظهر في وجهه نظرة النعيم، ويسلم منه الغل والحقد، فيدخل الجنة صافي النفس. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، بحيث أنه لما يشرب من حوض الكوثر تنزع هذه التي أتعبته في الدنيا، حتى لو رأى من ظلمه، من ظلم، لكن عوض هذا الظالم بأنه يعني كان هناك مقص حساب، فدخل هذا الإنسان إلى الجنة. نعم. لا يشعر الإنسان نحوه بحقد أو غيرة أو أسى أو ألم، إنما كل هذا في الدنيا. فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، خلاص. جميل. خلاص. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لا تعب ولا نصب ولا كلام ولا، سبحان الله، يكفي أنك لا تستمع فيها إلا إلى الكلام الطيب. ولذلك كما كان يجلس في الدنيا مع أهل الخير يسمع الكلام الطيب ويستمع إلى الكلام الطيب، نتيجته لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذه الركيزة الثانية. الركيزة الثالثة هذه لأخواتنا. بعض الأخوات تظن الواحدة منهن أنها مجبرة على أن تتزوج هذا الرجل الذي سامها سوء العذاب في الدنيا. نحن نطمئن الجميع بفضل الله عز وجل يوم القيامة، يوم القيامة في الجنة إن شاء الله، لن تتزوج إلا من ترضى عنه. بس بمعنى أنها مش مجبرة أن تتزوج رجل الدنيا، هي تخير. حتى قالت أم سلمة: يا رسول الله، تتزوج المرأة منا الرجل والرجلين، يعني يموت واحد أو يطلق يتزوج آخر، أيهم تتزوج في الآخرة؟ قال: تتزوج أحسن. قال صلى الله عليه وسلم: تتزوج أحسنهم خلقا، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. يعني إذن أحيانا بعض الأخوات يقول لك يعني 40 سنة في الهم، ما لسه كمان هتزوجون هذا الرجل، تبقى هذه كارثة. فهذه تطمئن الجميع. هذا أمر. هي ماذا الحور العين خاصة بالرجال أم لا؟ إحنا هنأتي لحلقة عن نساء الجنة وقضية الحور العين، لأن أول ما الكل يتكلم عن حور العين أخواتنا يغضبوا ويزعلوا وتبقى مشكلة كبيرة، وإحنا سوف يعني نطرحها على بساط يعني البحث. طيب، يعني ضميمة إلى ما تفضلتم به الآن، من يتزوج في الجنة يتزوج من بني جلدته؟ أيوة. من ما النساء في الجنة الحور. النساء في الجنة نوعان. نوع خلقهم رب العباد، خلقهن رب العباد سبحانه وتعالى يعني بكون فيكون، بحيث يعني يغنينا اللي هو ده صوت روحاني بلغة أهل الجنة. لذلك يقول: من سمع غناء الدنيا لن يسمع صوت الروحانيين في الجنة. روحانيين الحور العين. يقول: نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، الراضيات فلا نسخط أبدا، المقيمات فلا نضعن أبدا، الشابات فلا نهرم أبدا، فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا لنا. بس اكيد مش هذا الصوت الاجش الذي اقول انا به. هذا صوت جميل. لا يعني مش من هذا الصوت. ملائكة. لا، الحور العين دول كن فيكون، يعني يرى بياض وجهه في صفحة خديها لو تفلت في البحر الملح الاجاج لحولته عذبا فراتا، ولو اخرجت انملها في الليل البهيم لحولته نهارا مشرقا. طب وزوجته في الدنيا؟ زوجته في الدنيا الرئيسة، هي دي تشتغل عندها جارية. يا الله. فضلت عليها بعملها في الدنيا، وربنا يشيل الغيرة دي سوف نرى مسألة العواطف دي. يعني تكون. إذا أراد أن تكون زوجته معه في الجنة لا بأس. كثير. أم تكون معه بأمر هكذا يعني. لا يعني كثير من يعني إذا أراد أن يتزوج من أخرى كثير من الأزواج في الدنيا من رضاه على زوجته يتمنى أن تكون هي زوجته أيضا في الآخرة، وهكذا كثير من الزوجات بفضل الله. لكن المهم يعني تشوف ما فيش هم في الآخرة خلاص. لا يعني انا بقول لو واحده تزوجت في الدنيا وزوجها سامها سوء العذاب في الدنيا يكون من نصيبها في الاخره؟ لا خلاص يعني احنا غلقنا الموضوع ده. لا طبعا يعني يحزنها دنيا واخرى، لا مفيش حزن في الاخره. تختار ما هي معنيه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، خلاص. يعني فهذه بعض النقاط السريعه قبل الحديث عن ابواب الجنه. تعال الى الابواب. ابواب الجنه ابواب فعليه فعليه. قال صلى الله عليه وسلم ان باب الجنه يسير الفارس الفرس المضمر بتاع السباق، يعني ما بين عقب لبتيه عقب يعني من اول الباب لاخر الباب يصل اليه بعد 40 سنة. الباب الفرس الواحد يصل من اول الباب لاخره 40 سنة، طول الباب الذي طول الباب الذي يتفتح. وهذه الابواب مفتحه. لكن عندما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف ناتي، عندما يدخل الجنه وهو اول الداخلين اليها، قال اقعقع حلقه الجنه. اقعقع يبقى في قعقع، بمعنى يعني ليها زي سماعه، زي زي نقول سماعه على الباب او شيء من هذا الرسول او المطرقه اللي كانت على بيوتنا قديما. هذه اقعقع حلقه الجنه، ولكن صوتها صوت لم نسمعه من قبل. ما في الاخره من دنياكم الا الاسماء فقط، بس عشان نفهم. لكن ابواب، نعم لها ابواب، لها ابواب. هل ورد شيء في وصف هذه الابواب من خشب من حديد؟ لا الله اعلم. ما وصف يعني لها. وبعدين هذه الابواب بعد دخول اهل الجنه، بعد ما تفتح، هي مغلقه فيفتحها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفتح لاحد قبله عليه الصلاه والسلام. فلما تفتح يعني يقول يعني اني رايت الليله عجبا، رايت اني اقعقع باب الجنه، فإذا بي بأبي بكر في الرؤية بجواري. نعم. يعني فقال أبو بكر: وددت أن أكون معك يا رسول حتى أراها. قال: أنت معي يوم القيامة يا أبو بكر. يا سلام. رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام. فتفتح وتظل مفتحة، خلاص مفتحة لهم الأبواب. هذه الجنة لما تفتح الأبواب تظل مفتحة. طب كم باب؟ 8. هي ثمانية أبواب، لكن الجنة درجات، والجنة بدرجاتها سوف نأتي. درجات عليا، درجات عليا أم في مستوى؟ لا درجات عليا، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. الله أكبر. لك إيه له إيه الدرجات العلى، في درجات عليا. وبعدين في جنات المأوى. أم كنت من العائلين مثلا؟ لا عليا بالعلو المكاني، المكاني بالفعل، وعلو مكانة. كل درجة لها باب، لأن قلنا إن نعم. النار دركات، صحيح، والعياذ بالله. نعم. فالجنة درجات لأعلى، هذه ما بين الدرجة والدرجة، سبحان الله، كما بين السماء والأرض. الجنة ليست جنة واحدة، أو الجنة نفسها ليست جنة واحدة، يعني ولا إيه؟ جنات مثلا جنات المأوى لدرجة من الدرجات يوضع فيها ناس معينة سوف نأتي، صحيح، سبحان الله. في الـ الـ الـ الـ الدرجات العلى هذه الله أعلم كم هي علوها، لأن قالت يا رسول الله هل ابني وابنها مات شهيد يعني في الجنة فأصبر لما استشهد يعني وكان وحيدها، لا، أم في النار فأبكي عليه الزمن كله أو العمر كله؟ قال أصاب ابنك الفردوس الأعلى. يا سلام. في فردوس أعلى، هذه أعلى درجات الفردوس، اللي هي درجة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن في فردوس غير أعلى؟ لا الفردوس الأعلى، يعني دي الفردوس الأعلى اللي هي مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سقف الفردوس عرش الرحمن. يا سلام. مملكة أخرى، ده موضوع آخر. سبحان الله. وإذ قال: إذا سألت عظيما فاسأل عظيما، فإن سألت رب العباد اسأل الله الفردوس الأعلى، أعلى درجات الجنة. اسأل أعلى، أنت تسأل الكريم، من يعطيك غير الكريم؟ الله يعطيك أنا مأوانا يا رب. لا يعطي لا أنا ولا غير يعطيك، لأنما الذي يعطيك الكريم سبحانه وتعالى. وأنا أسأل الكريم الفردوس الأعلى، بالتأكيد الكريم فرض علي بعض الأعمال التي توصلني إليها. ما احنا سوف نأتي لهذه الأعمال وكيف نصل إلى لنقف على باب الجنة إن شاء الله لندلف إليها بإذن الله. ما الأعمال التي توصلني إليها؟ تعال إلى نرى من هم أهل الجنة، مين اللي هيدخلوا من الأبواب؟ احنا عندنا أبواب اهي، من الداخل؟ طيب تعال إلى كتاب الله. لا بأس. تعال يا سيدي سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا أبشر الذين آمنوا والعمل وعمل صالح. لابد دي ضميمة دائم في القرآن الكريم. آمنوا وعمل. مفيش إيمان من غير عمل صالح. واحد يقول لا لا لا أنا يعني إن شاء الله رب العالمين يعني دعيك من الصلاة والحجاب لا لا شوف المهم في الإيمان. لا. بينه وبين ربنا. لا لا مفيش. قلبي مليان بذكر الله. اللي بذكر الله يبقى ينطلي هذا على جوارحه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من غير عمل صالح الإيمان لا يصلح. مفيش. من يصنع المنكر يقول بينه وبين الله عمار. لا لا لا, لا, لا, لا, لا هذا بينه هذا في قلبه خراب. سلم يا رب. والعياذ بالله. والذين آمنوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. تفاح وبرتقال وأتوا به متشابهة في عشان ما يصدر. تقول الملائكة يا ولي الرحمن كل إن اللون واحد ولكن الطعم مختلف. يا سلام. ده شيء ده أعد من رب البشر لك. المسألة هنا مختلفة. يا سلام. المسألة هنا مختلفة. هو في أكل في الدنيا ملوش فضلات؟ لا. لكن في الآخرة الرشح كريح المسك. الجنة دي شوف لا فيها عرق ولا حيض ولا نفاس ولا بصاق ولا مخاط ولا قيء ولا مني ولا منية. سبحان الله. كل المنغصات اللي في الدنيا مش موجودة. سبحان الله. ولذلك قال ايوه ازواج مطهرة. هل بينهم علاقة في علاقة الدنيا بين الزوج وزوجة؟ الله أكبر. الجنة؟ نعم. بغير ماهية الدنيا؟ لا بنفس ماهية الدنيا. عجيب. سبحان الله وازواجهم قال ايه؟ في شغل فاكهون. مش شغل. لا ما في شغل في الجنة. شغل. شغل. القرآن في لأنه قمة الأدب العربي وقمة الحياة وقمة شغل فاكهون قال هم وازواجهم. في شغلين فاكهم هم وازواجه. صح هذا المنطق. نعم. ادي يا سيدي ايه البقره الذين امنوا وعملوا الصالحات. خلاص طيب. نعم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. باذن ايه القتل في سبيل الله سبحان شهادة. الله لا الله اكبر. احياء بل احياء ولكن لا تشعرون انتم يا احياء لا تشعر يا من في الدنيا لا تشعرون ان هؤلاء في جنات عرضها السماوات والارض. خلاص يبقى الجهاد في سبيل الله القتل في سبيل الله من يقتل في سبيل الله. يعني انا يعني معذره نود ان نسال اسئله على هامش السيره. نعم نعم. الاستشهاد في سبيل الله في ماذا تحديدا؟ في الحرب. ايوه في الحرب. يعني رجل يذهب الى العمل ويموت هذه درجه من الشهاده. يعني اللي ايه اللي مات في الغريق الحريق اللي مات مبطون اللي مات مطعون واللي وقصته دابه وقال والحمد لله شهداء امتي كثير. لكن الشهاده الدرجه الاولى القتل المنوط بها الجنه اللي هي الدرجات العليا دي اللي هو حي يرزق سبحان الله. يعني اللي هو الذي لا يصل يعني لا يغسل وانما يكفن في كفنه فتح الله لك. هذه التي ايه ده اللي قتل في سبيل الله لتكون كلمه الله هي العليا. صحيح. قصصنا من قبل عن سعيد بن زيد. نعم. سعيد رضي الله عنه لما لم ينم عده ايام واقسم عليه اخوه ان يدخل الخيمه لينام كان في القادسيه. سعيد احد العشره المبشرين بالجنه زوج فاطمه بنت الخطاب. نعم. فسعيد قال له اخوه اقسمت ان تنام. دخل اخوه قاعد على باب يجلس على باب الخيمه فسمع سعيدا يتكلم فخاف ان يكون طوقت الخيمه ودخل حد من الاعداء وسعيد احد قواد الجيش فدخل يقول والله لا اريد ان اعود يا عيناء يا مرضيه فايقظوا خاف قال في شيء في ايقظوا يا سعيد يا سعيد فطيقت سعيد قال له جزاك الله عني قال له قل خيرا قال له يا رجل لما ايقظتني قال له ما الذي حدث قال له رايت رؤيا قال له قصها علي قال له استحلفك بالله الا تقصها الا بعد ان اموت فوعده قال له انا نمت فكأن القيامة قد قامت. هم مشغولين بالآخرة دايما. نعم سبحان الله. احنا مشغولين تنام تشوف البورصة والشاشة والدولار اللي نزل والاسترلين اللي طلع سبحان الله مشغولين نفسنا بالدنيا كده. اشغل نفسك لكن بحدودها ما تداش كل الوقت. المهم خليها وسيلة. فكأن القيامة قد قامت ومنادي من تحت العرش قد رضي الله عن سعيد بن زيد. شفافية عجيبة. فإذا بثلاثة من الخيول المطحمة، اثنان فوقهم ملكان والثالث بينهما، اركب يا سعيد لنوصلك إلى ما أعده الله لك. قال فسرنا، ففتح لنا باب الجنة، فدخلت فرأيت نسوة كالأقمار ليلة التمام. قلت هل أنتن الحور العين التي قرأ واحد لا ينظر، واحد غاضب بصره دايما، هل أنتن الحور العين التي حدثنا رب العباد عن كنا في القرآن؟ قلنا لا، نحن خدم من خدمهن. فيمشي إلي إيه أجمل، قلوا أنتم الحور العين، قلوا لا إحنا خدم من خدمين. إلى أن رأيت ثلاثة، اثنتان منهما كالقمر ليلة التمام أو كالبدر ليلة التمام، وواحدة كالشمس تشع بنورها عمن حولها. سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله. من أنت؟ قالت أنا العيناء المرضية، أنا زوجتك في الجنة. فمددت يدي لأصافحها، وزوجت حلال. قالت إليك عني يا سعيد، أنت ما زلت في الدنيا، ولكن تحل عندنا بعد كذا. فقلت والله أنا لا أريد أن أعود، أنا لا أريد أن أعود، مرحبا بك يا عيناء مرضية، وأنت توقظني. يا الله، أنت تتصحيح يا الله. المهم أنت أيقظتني الآن. الله يرضى عليك. الله أكبر. مرت تاريخ الصحابة، أنا يؤلمني أن أبناءنا لا يدرسون تاريخ الصحابة. هذه مأساة يا مولانا، هذه مأساة. يعني كل أولادنا مهتمين بدل ماشي ادرس نابليون يزيد، بس على هامش التاريخ، ادرس مش عارف على هامش التاريخ، لكن الصحابة. المهم في اليوم التالي أو الثالث من هذه الرؤية، سعيد يوم خميس صائم. هي قالت بعد ثلاث. أقرأ بعد ثلاث. قال بعد ثلاث. فصائم. فقرص الشمس يسقط وتأتيه أو يأتيه سهم غرب فيقع على الأرض، طائش يقع على الأرض. فجرى أخوه علي عن عينه، علي مركز عليه وشاف. سبحان الله. قال أين الإفطار يا سعيد؟ عند العين. قال في مقعد صدق عند مليك المقتدر، مرحبا بك يا عيناء يا مرضية. جاءت. يا الله. تستقبله في الدنيا. يقال أن زوجات المؤمن من الحور العين إذا آذته زوجته قالت الحور العين اتق الله سوف يرحل عنك ويأتي إلينا. ليه كده؟ ليه؟ ده مؤمن مسكين. سبحان الله. والزوجة التي يتركها زوجها أين تختار؟ تختار. تختار طبعا بفضل الله. من من من صناعة خاصة أيضا لله. لا لا لا، تختار ما تشاء من من من من, من, من سكان الجنة. شوف الله سوف يرضي الجميع. يعني الكلام في الدخول في الموضوع ده يعني ايه، اصل احنا بنفكر بتفكير الدنيا. شوف الخير كله والفضل كله والنور كله والكرم كله والعز كله والرضا كله من الله كله. ونعم بالله. بس عشان بس ده يعني يبقى الاستشهاد في سبيل الله. طيب يا سيدي تعالى لآل عمران، وسارعوا الى مغفرة من ربكم. عايزين نقف عند هذه الآية طويلة. نعم. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيها تنظير في سورة الحديد. نعم. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. صحيح. طيب وسارعوا، شوف في المشي في مناكب الأرض، أصل نهاية الآية، الآية هنا سوف للمتقين. الجنة الجنة الجنة، هنشوف مين صفات أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، نهاية الآيات. بس نعم. عايزين نشوف من هو هؤلاء. أولا السير في مناكب الأرض، قل سيروا في الأرض، خلينا نشوف في مناكبها. في المغفرة قال وسارعوا، وعجبت إليك ربي لترضى. يبقى سارعوا إلى مغفرة، يبقى الأول إيه؟ التوبة. يبقى التائبون، يبقى لازم أتوب الأول. التوبة معلم من معالم الإنسان، معلم من معالم حياة المؤمن، يعني صحيح. تجديدها كل شوي تجدد. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قال رجل يا رسول الله، الجنة عرضها عرض السماوات والأرض، فأين النار؟ قال إذا جاء الليل فأين النهار؟ حيث شاء الله. تمام. فذهب وسأل أبا بكر، فسأل نفس السؤال، أجاب نفس الإجابة دون أن يرى رسول سبحان الله. فذهب إلى عمر فجاب نفس الإنسان. فلما عاد الرسول قال عجبت لكم، أسأل سؤال؟ قال لو سألت فلانا وفلانا لقالوا لك. هذا من باب النفس الملهمة. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات عدة المتقين. من هم؟ تعالى للصفات. الذين ينفقون في السراء والضراء. يعني ايه؟ يعني في لحظة الشكر ماذا اصنع؟ انفق. وفي لحظة الابتلاء ماذا اصنع؟ انفق. ايضا انفق. مش ساعة الخير انفق، بالعكس. ده انت في ساعة الضراء يعني خليك يعني لابد. كما قال ربنا تبارك وتعالى لأبي بكر الصديق في سورة النور، نعم. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية وليعفوا وليعفوا وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كان يعطي مصفح مصطح مصطح مصطح بن أثاثة كان قريب له صحيح. فالذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الكرم يعني ايه؟ الكرم هو امتلاء القربة اصلا في اللغة. صحيح. عارف القربة اللي بتاع السقاء بتاع زمان؟ لا. فلما كانت تمتلئ هي لينة. لينة. لازم تربط ربط ايه؟ قوي كمان. تمام؟ ولما يحطها على الدبة تبقى حنينة على الدبة. صحيح. طبعا اولادنا وبناتنا الذين يرون نتكلم نحن عن تاريخ. يعني لكن المهم يعني السقاء هذا سبحان الله يعني القربة هذه لما تمتلئ وتنتبه يعني خلاص جوف وامتلئ. فلما تفرغ ده هكذا الغيظ يصنع في قلب وصدر المؤمن، تتغتاظ من الموقف تنتفخ، ولكن لابد ان تربط كما ربطت على فوهة القربة، اربط على فمك كي لا يخرج هذا الغضب دفعات متتالية في من امامك. سبحان الله. انت ربنا قال لك امتلئ امتلئ بالنفس الانسانية. انا اغضب من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. بمعنى يعني انا لما استرضيك يعني بجيب واحد كده بغضب شيخ اعفو عنه، ما في داعي، ما تغضب عليه، لا تفصله، يعني لا توجه امام يعني الاسف والاعتذار ولا يرضى ولا يرضى. قال من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. سلم يا رب. ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار. لا يذب الله عزكم الله. يعني لانه بريد العواطف. فالانسان يغضب، الرسول كان يغضب اذا انتهكت حرمه من حرمات الله. ولذلك ربنا ما نفاش عن المتقين انه ايه؟ انه يغتاظ. امر طبيعي. بس المهم ما تفرغش هذا الغيظ، اربط برباط الشرع. ده وصفهم بكظم الغيظ، الغيظ الشديد. ما هو كظم يعني هو امتلأ الصدر. يا ساتر. امتلأ. كثير. امتلأ خلاص وخلاص على وشك. ولذلك سبحان الله، اللهم اجرني من حر غضبي. لما الإنسان يغتاظ أول شيء ينظر في المرآة، يا ساتر من هذا؟ هو صحيح. وبعدين يتوضأ، الغضب من الشيطان، الشيطان من النار، وبعدين يدعو، بعدين يغير وضعه. سبحان الله العظيم. إذا غضب إنسان فليصنع هذه الأمور، يغير ما هو عليه، واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان إيه؟ اللهم أجرني من حر غضبي والكاظمين الغيظ. يعني بعضنا يقول انا في ساعه الغضب لا ادري ما اقول. لا يعود نفسه في رياضه. هو انا قد اكون غضوبا، قد لا اكون حليما، لكن بالرياضه النفسيه استطيع ان افعل هذا. في القران لما قال في وصف جهنم والعياذ بالله تكاد تميز من الغيظ، والعياذ بالله تميز يعني تتكاد يعني ياكل بعضها بعضا. تسلم. هكذا يفعل الغيظ بالانسان، والعياذ بالله رب العالمين. هذا مطلوب منا ان نفعله حتى نذهب الى الجنه، يعني شيء صعب قاسي. ما هو امال حفه الجنه بالمكاره، يعني ما دام ضمن المكاره. لا اله الا الله. ضمن المكاره سبحان الله. سيدنا عمر فضل راجل يعني يغضبه فدع عمر يعني، فابن عباس جنبه قال يا امير المؤمنين قال ربنا واعرض عن الجاهلين. خلاص صدقت. خلاص الصبي بدا يعني انت جاي عند امير المؤمنين وجاي عند عمر بن الخطاب، ما برضه بعيد اعمى يعني سبحان الله. لانه يا اخي اياك ان تاتي وتقترب ممن اذا قال فعل، مفيش داعي. يعني الانسان كيس فطن. صحيح. ما تجيش عند يعني يا اخي حد يقف امام القطار. لا صح. يعني حد ياكل مع الاسد، يا ابني سيب الاسد ياكل لوحده وروح انت في حته ثانيه. صحيح. يعني ما فيش داعي لان سبحان الله لابد. كاظم الغيظ. والكاظمين الغيظ. ايا كان سبب هذا الغيظ. ايا كان هذا الغيظ، يكظمه الاول وبعدين يفكر وبعدين يبتدي يتصرف. يعني لا يتصرف بانفعال وبغيظ. اصل هو اقول لك شيء، اعمل احصائيه مما اسمع مدى اكثر من 30 سنه. انا والله يا سيدنا كنت في حاله غضب كده وزوجتي وانا طالق. وتلاقي ابن وفيه مسلم الايام دي بيطلقوا هذه الطباع. يقول انت عارف الطلاق يتم ازاي؟ ناس عقلاء ووضح للطرفين انهم ما ينفعوا مع بعض، ما تصلحش الحياه، خلاص؟ جاء الحكمين، الحكمين فشلوا. استفتوا عالم، العالم خلاص. جلس الاثنان لمصلحه البيت ولمصلحه الاسره ولمصلحه العائلتين بهدوء كما دخلنا من 20 و30 سنة بهدوء، نخرج بمعروف او تستريحهم باحسان. ما رش بربنا ان تحسب بغضب وضغط وضرب وسبحان الله. ما ينفعش هكذا، هكذا هذا هو الاسلام. هذا لكن غير كده ما يكونش اسلام. نحن لا نطبقه يا مولانا. ما احنا بعيدين لان احنا مش فاهمين. الله، ده في بعض الاخوات يقول لك وبعدين هو يا سيدنا الشيخ رمى علي يمين الطلاق، فخرجت الصبح رحت قعدت مع غرفة الأولاد، كنت أخرج في الصالة بتاع البيت أغطي شعري. ليه يا ستي تغطي شعرك؟ ما أصله طلقنا. الله، مين قالك تغطي شعرك؟ لأن أمها قالت لها هذا الكلام. لا يجوز لها. الله، قلت يا بنتي أمك قالت كده، لكن أبو حنيفة ومالك والشافعي لم يقولوا هذا، لم يقولوا هذا. ده بالعكس، لعل وعسى شوفها معدية يلين شوية ما تعود لمجريها، يقول هتاخد الولد وانت خارج. احنا كلمة كده، كلمة كده من باب التماحيك يعني. الامور ترجع لمجراها. لكن احنا للأسف احنا عندنا فصل تام ما بين الدين وبين واذا اقترب منها يسقط الطلاق. اذا وضع يده عليها خلاص ان شاء الله باذن الله، او كلمها او حادثها او يعني خلاص. يكمل النفوس تهدأ، النفوس تهدأ. والكاظمين الغيظ، وبعدين العافين عن الناس. الله، بس في عفو، يعني العفو عند المقدرة، مش العفو العفو الضعيف. لا، يعفو قوي، يعفو وقادر، يعفو وقادر، سبحان الله. يعني أكبر مثال للعفو يوم فتح مكة. ما تظنون أني فاعل بكم؟ طبعا أخ كريم، أنا أخ كريم، خير قالوا خيرا. شوف خيرا، لا إله إلا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فقال في نفس واحد ألفان منهم نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كلمة العفو تلك دخل ألفين في الإسلام. العفو يسح الناس. سبحان الله. ولكن كيف أتعلم العفو مع الناس وأنا لا أعفو عن عن عن, عن القريب الذي في بيتي وعن الجار وعن العامل الذي تحت يدي؟ وأين الشخصية والكرامة والرجولة والهيمنة والذاتية؟ هذه ملكات شيطانية. وأنا لا لا، ما الأنا عندما تعلو فظن شرا. أنا لما تعلو خلاص أصير إبليس، وأصير ما احنا قلنا فينا أخلاق سبعية تهجم، صحيح، وأخلاق شيطانية تحقد وحقد، سبحان الله. وبعدين أخلاق ترابية ترتكس، صحيح. لو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هناك أخلاق ملائكية، هذه أخلاق يغذيها نور الإيمان. فالماجد كده يقول له يا سلام، الله يرضى عليك، بارك الله فيك. هذه تقوى فضيلة الشيخ؟ تقوى. أم هي فطرة في لا الإنسان؟ لا تقوى، لا دخل له بها. لا تقوى، تقوى طبعا، تقوى. الإيمان يقوي، يعدل المائل ويقوم المعوج. يعني أحدهم يقول بلغت من الكبر عتية لن تصلح نفسي بأي شيء. لا لا لا، بالعكس، يقوم الإنسان نفسه إلى أن يموت، ولو بلغ من الكبر عتية، لو بلغ 100 عام في أخلاق تقوى. قال ربنا والعافين عن الناس، أي جميع الناس، أي ناس، أي مطلق ناس. العفو، مطلق العفو. كل المخلوقات التي خلقها الله من البشر من بني آدم أعفو عنه ابتغاء مرضات الله، مش منظرة، مش مسألة أننا عشان يقال عني أنني رجل كذا وكذا. لا، من باب أن الله سبحانه وتعالى لما أعطاني هذه الملكة يا سيدي خلاص عفونا عنك، عفونا عنك. يعني نذكر الخادم الذي أوقع على هارون الرشيد، على هارون الرشيد. وقال والكاظمين الغيظ أمير المؤمنين، قال كظمت غيظ. قال والعافين عن الناس، قال عفونا عنك. قال والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله. وهذا طريق آخر لدخول الجنة، الإحسان. الإحسان. وقصة أبي هريرة مع قاتل صاحب البستان نفس القضية. ما هي؟ لما جاء الرجل الأعرابي وربط ناقته خارج البستان، نعم، ونام، وقطعت الناقة الحبل ودخلت عاثت في البستان فسدت، كسرت أشجاره، جاء صاحب البستان ضرب الناقة فنفقت، ماتت، ماتت، ما قتلها. استيقظ صاحب الناقة، أمسك في تلابيب صاحب البستان، يقول للسادة نفقة للحيوانات ومات الإنسان، صح كده، ما شاء الله. ده مهم وجود لغة في الجلسة. بارك الله فيك. نتعلم منكم يوم الله. لضبط إيقاع اللغة. عفوا يوم الله. فلما تصارع صاحب الناقة مع صاحب البستان قتل صاحب الناقة صاحب البستان. قتل. سلم يا رب. اجتمع أهل القتيل تعالى القصاص. قال دعوني أعود إلى قبيلتي أوصي وأرجع. ضحك الناس. يا رجل تقتل صاحبنا وتقول أنا لا. ففي هذه الضوضاء يمر أبو هريرة. كان في عصر التابعين. ما الذي حدث؟ حكوا له القصة. قال أنا أظن الرجل. أبو هريرة أضمن. تركوه. لا بأس. أيام ما كان الناس تحترم يضمن. الخير. يضمن خلاص. يا سبحان الله. والضامن وغارم. طبعا. مر مدة طويلة ولم يعد الرجل. ذهب أهل القتيل لأبي هريرة. فضلا من لا تعرف يا أبا هريرة. قال كي لا يقال إن أصحاب المروءة قد ولوا. يا سلام. فإذا سلام. بالرجل يظهر على الأفق. سبحان الله. نفس اللحظة. يعود. جاء. قال ما الذي أعادك يا رجل؟ نحن لا نعرف لا اسم قبيلتك ولا من أي بلد أنت ولا. قال كي لا يقال إن أصحاب الوفاء قد ولوا. انا قد عاهدت ولا بد من الايه وقال اصحاب القتيل ونحن قد عفونا كي لا يقال ان اصحاب العفو قد ولوا. الله الله. هؤلاء تلاميذ محمد. هؤلاء تلاميذ محمد. دي مدرسه الله. محمد. وبعيدا عن مدرسه محمد ضللنا. لو ارادت الامه ان تعود الى حوزه الايمان وتسلك طريق الجنان لابد من العوده الى مدرسه دار الارقم وإلى مدرسة المدينة المنورة وإلى مدرسة رجل كأبي هريرة عندما يثبت للناس أن أصحاب المروءة ما ولوا وصاع والقاتل أصبح يعني يقول إن أصحاب الوفاء ما ولوا وهؤلاء يقولون إن أصحاب العفو ما زالوا على قيد الحياة. نعيد أن نعيد أحداث المروءة عند أبي هريرة. أيوة. الوفاء عند الرجل صاحب الناقة. العفو عند أهل القتيل. المروءة والوفاء والعفو. ولذلك ما أحوجنا إلى هذه الثلاثة. إحنا ما أحوجنا إلى الخلق. أنا لا أريد العلم. معذرة أنا لا لسه ضد العلم. لا. إحنا علمنا الناس بما فيه الكفاية. لما علمنا أولادنا في المساجد. ها؟ نسيتم التربية. وأغفلنا التربية طالت إلى ألسنتهم علينا. هذه مشكلة. لكن لو ربيناهم وزكينا أنفسهم لحصلنا على شيء آخر. وأنا أهيب بإخوان الدعاء. أن يركزوا على جانب تربية السلوك عند أبنائنا وبناتنا في المساجد وفي الجامعات وفي المدارس وفي كل مكان. نعم. والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هاي. اقرأ اللي بعدها. والذين إذا فعلوا فاحشة الآية اللي بعدها أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ها. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. خلاص ما هو مره اخطا ومره تاني اخطا ومره قال لك ما اصر من استغفر من الذنب ولو عاد اليه 100 مره. ما اصر بمعنى من استغفر يعني ولم يصروا على ما فعلوا يعني ايه قال لك الاصرار ها الواحد مع توبه يعني الله يرضى عليه يعني ما اصر من استغفر ها ولو عاد اليه 100 مره طالما انه يستغفر يبقى مش مصر. ليس هذا استهزاء بالله لا بالعكس لا شو هو يعني يتوب ويفعل ويتوب ويصنع ما هو يتوب وهو نيته ان يتوب لاخر مره خلاص خلاص قهرته نزواته ضلاله البيئه المحيطه الرفقه السيئه الى اخره سبحان الله هو مش قاتل 99 واكمل بال100 وبعدين قال يا ابن الحلال روح ارض ثانيه وبدل الارض لابد شرط التركيز على النيه في عدم العوده اليه مره اخرى ويعلم الله صدق نيته ليه يقول في كل مره يقول علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب وشهدكم اني قد غفرت له ثم يعود علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب وشهدكم اني قد غفرت له في مره اخر مره يقول ايه علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب ولا غافر للذنوب الا انا واشهدكم اني قد غفرت له وتبت عليه فلن يعود الى هذا الذنب مره اخرى ثم تاب عليهم ليتوب ثم تاب عليهم يروح يغلق المحبس بتاع الايه المعصيه خلاص يغلق في وجهه باب المعصيه حتى وان سار نحوها يغلقها في وجهه بس يقول لا خلاص خلص من ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب الى اين تذهب اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواي راح فين راح فين تعالى هنا لأنه سبحان الله قالوا علماءنا الله يرضى عنهم ويرحم من مات لنا وقالوا لنا إيه المؤمن لا يقع وإن وقع وجد متكأ وهي رحمة الله ونعم بالله. هو لا يقع حتى الوقع. أي وقع ما يتسخ بتاع يتغسل. سبحان الله. والذين إذا فعلوا فاحشة. يعني أنا أمشي مع فضيلتكم بالطريقة الأكاديمية. أود وضع نقاط توصلنا إلى الجنة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيوة. والذين إذا فعلوا فاحشة. التائبين. المستغفرين من الذنوب. تمام. التوبة من الذنب. التوبة من الذنب. ولم يصروا على ما فعلوا. وهم يعلمون. إذا نضع عدم الإصرار على المعصية شر. فكرة. يعني شوف. أنا. انظر الى العاصي ها على انه مريض اذا نظرنا له انه مريض. المريض عندما اعطيه الدواء كيف اعطيه الدواء؟ بس انا عايز اعطي الولد عنده 4 سنوات الدواء. الدواء مر كيف اعطيه؟ احيده ودليله عشوائي وهدله وبعدين نقدم له نضطب عليه ولا او موت او مش عارف لعبه ايه وده. لا. هكذا المذنب ليه؟ لأنه يرى المعصية حياته المعصية. يعني إبراهيم بن أدهم قاعد كده طالع يسرق البيت. بيت يسرق هو كان الأول قبل يعني في أيام الذين هو ذا فعل فاحشتنا. سبحان الله. فمن كرم الله صاحب البيت يقوم الليل. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال قد آن يا رب. يا سلام. وقعت الكلمة في مقتل سلام. او وقعت الكلمة في موضعها. يا سلام. بس ألم يأند لا خلاص نزل صار إبراهيم. سبحان الله. فهي القضية ايه؟ ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. ولولا ان يخلي الله بين العبد وبين العجب لما جعله يقترف ذنبا فخلى بينه احيانا للذنب حتى يخف ما عنده من عجب حتى يذل الى الله رب العالمين. يا سلام. من باب ايه؟ انه الرب المربي. انه الرب المربي. سبحان الله. اتركوا يقول يلا يعني سبحان الله لم تذنوا ثم تستغفرون لا ذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون. هي كده. والعبد رجع. العبد المؤمن رجع الى الله. رجع الى الله. نعم. فمدام خلاص رجع سبحان الله العظيم خرج من الذنب كام ولدته امه ما في مشكله بفضل الله. ولذلك في مقومات لمساله العوده دايما ايه؟ الصحبه الصالحه مهمه. البيئه اللي موجود فيها لازم. اذا كانت طبيعه العمل تحتم على المسلم هذا السلوك المتدني مثلا. لا لا العمل الذي يجعل يعني يعمل في كازينو يعمل في فندق لا لا هو لا يعمل شو يعمل في قهوة مثلا لا لا لا يقول لنفسه لو جاء عبد الله بن عمر أيأذن له عمر أبوه أن يعمل في هذا المكان؟ لا بس يعني لو جاء محمد بن أبي بكر هل أبوه أبو بكر يرضى له هذا المكان؟ لكنه هذا عمر وهذا أبو بكر. معليش هم قدوتنا. هذا ابن فلان لا لا معليش هم قدوتنا وأسوتنا ونحن على الدرب سائرون. الضغط الحياتي يعني هذه مشكلة اجتماعية كما تعودنا أن نهبط للواقع دائما يشكل ضغطا على الإنسان أن يجعل أن يعمل في أي عمل. يعني ربما يضطر للعمل في المكان إذا مثلا إذا, إذا, إذا, إذا لا يوائم الشريعة. إذا كان هذا رزقه من حرام هل يدرك أنه لو انتظر وتاب سوف يرزق بنفس المبلغ بس من باب الحلال؟ سبحان الله. مش قلنا من قبل أن اللص لو لم يسرق لجاءه هذا المبلغ حلالا لقواعد. سبحان الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ان الله احنا قلنا اين المخرج اولا؟ لا لا لا لا اتق الله اولا ازرع الشجره ثم خذ الثمره. مفيش حد ياخذ الثمره. لا لا مفيش مضمن. لا الضمان عند الله. الضمان هو الله. الضمان هو والذين يؤمنون بالغيب. عبد الرحمن بن عوف والله لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لعبد الرحمن في صفقه يمينه والله لو رفعت حجرا لكان عندي من اليقين ان اجد تحته دينارا من الذهب. ولو امسكت التراب لصارت ابرا بفضل الله. من العمل من التجار بس عنده يقين. عنده يقين. هذا ما ينقص. ولذلك ايه ولذلك ان في الحديث ان في الجنه لغرفه. الغرفه تقال عند العرب اللي الافضل مكان في البيت. يسموها حجره الجلوس، حجره الاستقبال، المجلس، الديوان، سميه ما شئت. يعني سبحان الله. فان في الجنه لغرفه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. جميل ما شاء الله. قالوا لمن يا رسول اي نبي ده يصدق؟ قال لمن اطعم الطعام والان الكلام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قالوا من يستطيع؟ قال امتي تستطيع. من لقي أخاه بوجه طلق مبتسم فقد ألقى السلام. مجرد أن ألقاك بوجه طلق. لمن أطعم الطعام. أطعم الطعام، من أطعم زوجته وأولاده طعاما حلالا فأشبعهم فقد أطعم الطعام. هو يعني هيعمل حاتم الطائي يعمل القرى والقرى الضيفان؟ لا نعم. سبحان الله، أطعم الطعام وألان الكلام. ألان يعني يتكلم مع إخوانه بإيه؟ بالكلام الطيب اللين. فبما رحمة من الله لنت. لنت. وبعدين وأفشى السلام اللي يلقى أخوه المسلم يسلم عليه. ومن صام من كل شهر ثلاثة أيام فقد أدام الصيام. العشرة الحسنة بعشرة، الثلاثة الثلاثين بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى صام الدهر كله. هذه لهذه الغرف العجيبة. سبحان الله. سبحان الله. نعم. نعم. نعم. شوف البر شيء هين. وجه طلق ولسان اللين. فيه ناس والعياذ بالله رب العالمين تقطيب وجهها يغلق صدري. انا نفسي اقعد في محاضره كده السلام عليكم كل لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله، خير يا اخوه في بقاء الله، ان الله وان اليه راجعون. في ايه؟ سبحان الله يا اخي، الرسول كان طلق المحيا يعني جد يعني. نعم بس لاننا جدون حضرتك معلش، بس في درس العلم مجلس كده لقيت عالم دخل او واحد كبير درسنا او الناس قاعده تتكلم مع بعض الواحد يتبسم. هو كان الرسول عليه الصلاه والسلام هكذا؟ لا، كان الرسول بسام المحيا صلى الله عليه وسلم، وكان يبتسم حتى تبدو نواجذه عليه الصلاه والسلام. كان هشام بشا، هذا هشام سبحان الله. ما رؤيه من الصحابه مثلا كان؟ لا لا لا لا، ما كان من الصحابة. ما نعرف من الصحابه، وما قرانا ان واحد منهم كان مقطب الجبين. هم كان في المعركه رجال لكن مع بعض سبحان الله كانوا يتنادحون البطيخ، يعني ناولونه بعض. فمن وقعت منه دفع ثمنها. يلعبون يا اخي، لا اله الا الله، بالظروف المتاحه سبحان الله. الله، ارموا بني اسماعيل ان اباكم كان راميا. سبحان الله، ملنا عقدنا الامور هكذا. احنا عقدنا الامور لاننا لم نفهم الاسلام. لو فهمنا الاسلام، شوف، ما خير الرسول بين امرين الا اختار ايسرهما. في مجموعه من اخواننا عايشين معنا في بلادنا تلك او في في في, في عالمنا هذا، يعني سبحان الله، ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما لكي يضمن الجانب الاصح على الاقل. هو لما لا يبوء بيسمع، معلش يعني، بس في نقطه، في ايسر وفي احوط. فلما تاخذ احوط احوط احوط جعلت الدين مجموعه احوطيات. ما الذي كسبناه نحن؟ في اخ ايسر الرسول لو موجود هيختار ايسرهما. يبقى الحل ايه؟ الايسر. فاختار لا اله، بعثت ميسرا لا معسرا، كونوا ميسرين لا معسرين، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، اكونوا عباد الله اخوان. ياتيك انسان مذنب تقول له ما شاء الله عليك، لا قوه الا بالله، الله اكبر. يا اخي انت مجرد تيجي لغايه الشيخ دي حركه، ده بارك الله فيك، ايه الكرم ده؟ ان شاء الله رب العالمين وجهك كده في صلاح. سبحان الله سبحان الله. هي كده تفتح نفتح قلوب الناس بهذا. اما انا والزمن والضغط العصبي وابليس والهوى والدنيا كله بعد، طب وبعدين نتركه لمن؟ لابد ان نفتح له باب الخير يا اخي. فاستجاب لهم ربهم، كان في دعاء من قبل في عده ايات من قبل. نعم. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى، بعضكم من بعض. ثم فصلت الايات من هم. فالذين هاجروا المهاجرين، نعم، واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. يبقى المهاجرين الهجره في سبيل الله، الهجره في سبيل الله، يهاجر يضطهد فيهاجر. سبحان الله، الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. فهاجر في سبيل الله، ومن يخرج في ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعى. صحيح. واللي هيخرج في سبيل الله ثم يدركه الموت قال ربنا غلي فقد وقع اجره على الله. يعني اذا هو شوف اعمل يعني لا هجرتها بعد الفتح، ولكن جهاد ونيه، نيه انك ايه تهجر هجره حقيقيه. يعني ايه؟ اهجر المعصيه الى الطاعه، الخنوع الى العمل، الكسل الى المواظبه. كل ما ارى الغير المسلمين ممسكين بزمام الحضاره تدب الغيره الاسلاميه في قلبي. فنعمل ايه؟ تعالوا يا اخوه نفكر من اين هو ضعف الامه؟ في ايه؟ في التدريس، في الهندسه، في الطب، نعمل يعني مؤتمرات ونجتمع ونعدي قرارات ونعطيها للحكام وفيهم اهل الفضل، ويبتدي الامه تتحرك. هكذا وإلا طريق الجنة مش كده. أنا أول كده نسبح 100,000 تسبيح وبعدين. هذه نوافل وهنا الفرائض والتبعات المترتبة على ما تفضلتم بهم الآن في الحياة الدنيا. نعم. يعني إذا قلت الإخوان قبض عليهم وزجوا في السجن. لا إحنا لا نعادي أحدا. نحن نريد أن نصل بالأمة يعني حكاما ومحكومين إلى بر السلامة. نحن نريد نهضة للأمة. من يكره من الحكام أن يحكم شعبا يحبه وأن يقوم بمجهود ويعمل؟ لأن الإنسان عندما يعمل سبحان الله ثمرة العمل طيبة ربنا يبارك. صحيح. بس يعني إلى متى تظل كثير من الدول الإسلامية يده هي السفلى؟ الله. وربنا قال وأوذوا في سبيلي. ما هي نفس القضية. وإذا في سبيل الله أيضا. هاجروا وخرجوا من دياره وأوذوا في سبيل. يا مؤمن ده أم سلمة لما خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله شدوا ابنها سلمة من ذراعه أهله يشدوا أهل أبوه. نعم. عايزين ياخدوه عنده سبحان الله. إلى أن خرعت ذراع الولد إلى أن قام رجل قرشي لم يكن مسلما بعد ووقف قال قام استحوا من الله. يعني استحوا ما هذه أخلاق العرب يعني كيف يعني سبحان الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما وقع هذا الرجل في الأسر عفى عنه وأخرجه كفاءة مكافأة. يا أخي لا تضيعوا الكلمة. لا طبعا يا أخي هذا الخروج سبحان الله. زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حاملا وأسقطوها من فوق البعير وظلت تنزف 6 سنوات متواصلة ونزل الرسول إلى قبرها وقال هذه المرأة المسقامة أمة الله المسقامة تلك كاد القبر أن ينضم عليها لولا أن شفعت لها عند ربي فاتسع قبرها. يعني هؤلاء أوذي الصحابة سبحان الله العظيم. خباب بن الأرد أنه ها أبو سفيان يقول له أتجلس في بيتك أنت بين أولادك وأهلك ومحمد مكانك؟ قال أن تقطعوني إربا ولا يشاك رسول الله بشوكة. أوذي بسبيل وبلال وجر على رمضاء وعمار وأم عمار سمية أول شهيدة في الإسلام قال صبرا قال ياسر فإن موعدكم الجنة. إيه العظمة. ابن مسعود هو يقرأ سورة الرحمن في من يسمع قريشا فقال أنا. قال ابن مسعود اجعل رجلا له يعني عشيرة سبحان الله. لا ويقرأ الرحمن وهم يضربونه على رأسه بالنعال وتقطع أذنه في سبيل الله عز وجل. في صلح الحديبية من يذهب إلى قريش اذهب يا عمر يقول أنا رجل صعب الشكيمة يا رسول الله إن عثمان من القوم مكان وهو رجل يعني يجيد. شوف التنازل. يا سلام. مش أنا سلام. أنا أنا أنا إيه كل ما تلاقي واحد يقول لك أنا أعرف أنه مريض نفسية. لاحظ بعض الناس كده وهو جالس يقول أنا دي 20 مرة وأنا أرى والله أعلم ما أفتأت على علماء النفس ربما أنا متأكد أن من كرر أنا فهو مريض نفسي. يعني أنا قالها إبليس. أنا فلان. قالها إبليس. لو أنا أعرفك أنا مين. ما أنا بس ولا يسوي شيئا. لا يملك النفس لا فتيلا ولا نقيرا ولا خطميرا ولا شيء. سبحان الله. يقول الحسن البصري لأمير من أنت عبده هو عبدي. قال كيف؟ قال أنت تعبد الدنيا والدنيا تعمل عندي. أنت من الناس إيه؟ يا سلام. السلام. العزة. الإذاء في سبيل الله. تمام. في سبيل الله. تمام. والقتال في سبيل الله. بالضبط. وقاتلوا. وقتلوا وشهداء. تمام. هذا طريق الجنة. طيب. تلك حدود الله في النساء. نعم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. طاعة الله ورسوله الإطار العام للإيه؟ لدخول الجنة. صحيح. طاعة الله ورسوله. نعم. طيب يا سيد لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ليه؟ في سورة النساء اللي أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني حياته ابتغاء مرضات الله. شوف هو بكل المسلم بعمله كل لا يبتغي الا الله. جميل. بس قاعد القواعد بحيث انه مش يعمل عمل طيب نصه كده ونصه كده ناخد شويه وشويه شويه منظره الاهل الدنيا لا لله. الله لا يقبل من العمل الا 100%. انا اقل 1%. لا شوف انا اغنى الاغنياء عن الشرك. حديث قدسي. صحيح. انا اغنى الاغنياء عن الشرك فمن أشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي أيا كان هذا النصيب. ما شوف ولو ما فيش لازم لا يقبل من الله إلا من العمل إلا أخلصه وأصوبه. لازم إلا أخلصه وأصوبه. أخلصه بمعنى أخلصه خالص لله وحده وأصوبه ما كان على الكتاب والسنة. يا سلام. لكن أعمل أنا ألف مؤلفات من عندي أفكر أن أعمل نسخ الدين جديدة لا لا لا لا لا لا لا لا تعال يا سيدي. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن. خلي بالك من دي. الله، هو واحد يقول دخل هو يعمل الصالحات وهو مش مؤمن، وهو غير مؤمن يعني كيف يعني؟ لا، وهو مؤمن ها ان هذا العمل خالص للشرك لي. ليس مؤمن في الدين الاسلامي، هو مؤمن بالقاعده، هو مؤمن بالقاعده، وهو مؤمن، وهو مؤمن ان هذا العمل ليس الا لوجه الله. يا سلام، هذه منحاها. نعم، لكن هو القاعده لازم يكون مؤمن. صحيح، ما يعمل الصالحات، اصل الثاني اللي محكوم عليه خلاص سبحان الله، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين. من سبحان الله، يعني والله لو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه. لحاتم الطائي، لبنت حاتم السفانة، بنت حاتم الطائي، لما وقعت في الأسر. لا والله لو كان أبوك مسلما لترحمنا. الرسول أخرجهما كرامة لأبيهما. طبعا بشكل. وهذا يري كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، خلقه سبيلها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. السلام، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. السلام، يعني هذا الانسان العظيم، يعني سبحان الله، انا جيت عشان اكمل، والراجل ده ابوها هذا الرجل كان عنده مكارم اخلاق. اذا جل رساله النبي عليه الصلاه والسلام مولانا في مكارم الاخلاق. شوف الاخلاق، ان جاءكم من ترضون ايه في الزواج، من ترضون ايه دينه وخلقه، ترضيش دينه بس ليه؟ ها دينه، لكن دينه ها وهو مقطب الجن ومتكبر على الناس، عامل به خلقه سيء، عامل به ايه؟ وذلك مش احنا في دعاء السفر كنا في برنامج مره في هذا ديننا، اعوذ بك من كابه المنظر. دعاء السفر دي كابه المنظر يعني تخيلت يعني سبحان الله كابه المنظر يعني ايه؟ يعني والعياذ بالله واحد رحله بس تركب الطائره كده، واحد ما شاء الله السلام عليكم تعالى انت تخيل ده لو طالت الرحله 7-8 ساعات في الطائره، هذا سيد انت مسجون في كرسي الى ان تتمنى ان تهبط الطائره بسرعه. كابه المنظر، فده كابه المنظر سبحان ده. لا ترضى خلقه، لا ترضى خلقه، وانما انا اريد ان ترضى دينه وخلقه، لابد يعني. ولا يعبأ اذا قيل انه رجل جاد هكذا. لا لا، شوف الجاد في الامور الجاده ده امر مطلوب، ولكن في الامور الطبيعيه الصحابه كانوا يضحكون في ايه؟ نعيمان ولا بأس أن يتخذ قرارا وهو مبسوط أسرير الوجه. وفي المشكلة يعني لا غرابة فيها يعني. نعيمان كان نعيمان كان صحابي. نعم. وكان يجيد الايه زي ما يقول في أسلوب العصر المقالب، يعمل مقالب في الصحاب. فكان يروح ايه ياخد يسرق مثلا أو ياخد جمل ويقول لهم ايه ثمنوه عند هذا الرجل، والناس ما يعرفوش من هذا الرجل، أنت ماذا تعمل؟ أنا عبد عنده. طيب يروح من هذا؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الرجل يقول ان هذا عبد عندك واريد ثمن البعير. يبتسم الرسول ويعطي الناس ثمن البعير. سبحان الله، ويتمسك هكذا. سبحان الله. يعني سبحان هكذا يسع الناس بخلقه صلى الله عليه وسلم بهذا المنطق. فأين نحن من خلق رسول الله؟ سبحان الله العظيم. يعني الـ الـ الـ سبحان الله العظيم الذي وضعه يعني وضعته تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابة كان عبارة عن رسالة كاملة، وتصلح أن تكون رسالة كاملة، لأنه وضع القرآن بتنفيذ عمله. كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن، أوجزت فأفادت فأجادت رضي الله عنها. كيف كان خلقه يا أم المؤمنين؟ قالت كان خلقه القرآن، الخلق اللي في القرآن كان هو رسول الله في هذا المنطق. نعم. سبحان الله. نعم. تعال يا سيدي. قال الله في المائدة هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. الصدق مش في القول بس والعمل. الله يرضى عليك. طب في القول نعرفه، طيب في العمل أول شيء. لما الحسن البصري قرأ الآية ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال فما بالنا نحن نكذبوه. الله سبحان الله، ده يسأل الصادقين عن درجة صدقه. يعني مش الصادق ده هيروح جاي كده من القبر ويروح داخل على الجنة، وتعالى يقيس درجة الصدق ده الصادق. فالحسن البصري قال الله طب الكذاب اللي زي حالتنا ده الحسن البصري ماذا نقول عليه؟ عارف الحسن ده رضوان الله عليه؟ نعم. لما امه كانت بتعمل عند أم سلمة. كانت لما ولد أمه أخذته ودخلت على عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين. قال هذا ابني ولد الحسن حنكه يا أمير المؤمنين. فأخذ سيدنا عمر التمرة ومضاقها وأخذها. قال اللهم علمه الكتاب والحكمة. من ساعة ما بلغ الحسن كان لا ينطق إلا بالحكمة. كل كلامه حكمة. ويسمى رضيع أم سلمة. يعني كانت أم سلمة لما أمه تذهب للسوق كانت أم سلمة عبرت 75. لا. فكان يجري اللبن في ثدي أم سلمة لترضع الحسن. اسمه رضيع أم سلمة. لا إله إلا الله. رضيع أم سلمة. فرضع الحكمة. يا ابن آدم طأ الأرض بكلتا قدميك. هذا من كلام الجميل مما تعلمنا صغارا. يا ابن آدم طأ الأرض بكلتا قدميك فعن قليل سوف تصير قبرك واعلم أنك في هدن عمرك مذ ولدتك أمك. صحيح صحيح. كانوا مالك مستبشر كده وإحنا كلنا في ضنك الدنيا والهم والغم والبيع والشراء. قال أمور أربعة. حط فلسفة الحياة كلها في كلمات. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك. وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه. وعلمت أن الله مطلع علي في كل لحظة فخشيت أن يراني على معصية. وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت نفسي للقاء الله. يا سلام. بهذا المنطق. هكذا بهذه الرؤية. بهذه الرؤية. سبحان الله العظيم. الصدق. الصدق. في العمل. يعني صدق العمل. أنا أريد أن أتبرع لقوم معينين. كيف؟ طيب لو واحد منهم رد عليه رد سيء. طيب الشهر الجاي مش هياخد. أنا أعطيه راتب كمان يعني يسيء إليه. يقول يأكل يعض اليد التي امتدت إليه. صحيح. ينهش في مش عارف إيه. ده. إن عدت فأنفقت كما صنع أبو بكر مع مصطح. فأنا صادق العمل. وهذه ليست مسألة سهلة. بدون تضرر النفس البشرية. تتضرر ولكن تتصبر. يتضرر لكن تتصبر. تقول يا سلام ده وربنا أرسله لي عشان كيف أتعامل بالصبر. كيف أصابر. كيف أصطبر. على ده في الصلاة. قال وأمر أهلك بالصلاة. واصطبر عليه. مش أصبر عليها. لا. واصطبر. أن يصبح الصبر لك عادة. عادة الصبر كده ما معروف انه ده صبر. سبحان الله. سيدنا علي قال ايه؟ ساصبر حتى يعجل الصبر عن صبري. واصبر حتى يحكم الله او ياذن الله في امري. واصبر حتى يعلم الصبر انني صابر على شيء هو امر من الصبر. شديد. اذا الصبر عملية صعبة. وتجلدي للشامتين اريهمه. ابو كبير الهذلي. الله يرضى عليه. اني لريب الدهر لا اتضع عليه. ده هو بالله قوي. ده هو بالله قوي. والله أوجز فعلا. والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. صح. عودها. صح. عودها. سيدنا علي إيه أغرى إيه؟ الدنيا ساعة اجعلها طاعة. النفس طماعة عودها القناعة. الدنيا إذا حلت أو حلت. وإذا كست أو كست. وإذا أينعت نعت. وإذا جلت أو جلت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. يا سلام. هذه حكم يجب أن وكم من ملك رفعت له علامات. رايات. فلما على مات ولا يقول هذا إلا عم. جميل جميل. قول علي بن أبي طالب. نعم. جميل نعم. جميل كلام. طيب الصدق في القول والعمل. يا ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل. الله. في الأعراف. نعم. تجري من تحتهم الأنهار. يبقى كان في غل في الدنيا. صحيح. طبعا غل على الكفار والمجرمين والملحدين. سبحان الله. نعم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. شوف الادب. شوف الادب. مش انا ذهبت المسجد انا علمت الناس انا حفظت القران. لا لا لا لا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. العمل. العمل الجاد لله. بس في نقطة. نعم. في نقطة. من على الباب بالرحمة. الدرجات جوة بالعمل. يعني نتفاضل في الجنة بالأعمال. لكن من على الباب ما فيش حد يدخل بعمله. أبدا. لا لا لا لا. لا, لا. لا الميزان و... لا أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. شوف أدب رسول الله، لابد من الرحمة. يا عبادي ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم، جوا بالأعمال الدرجات، ده تعب أكتر، ده غمس الدنيا أقل، ده سبحان الله أدنى ما في الجنة وما فيها من دني يسير صاحبها راكبا 2000 سنة ظل شجر وظل ممدود، ده نهاية ده ممدود يعني 2000 سنة. قال وماء مسكوب زي ما سمناه. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال سبحان الذي سكبه وسبحان الذي حده، هذا هو مسكوب بس محدود. سبحان الله. نعم. أورثتم بما كنتم تعملون، تعملون لله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني إن كان خير يبقى تلاقي الخير، كادح كادح أنت حر، ينتقم ويعمل مؤامرات لها ما كسبت وعليها. سبحان الله. طيب على سيدي، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني مش هما بس الصحابة، ده الود ماشي في نفس الطريق الصحابة. نعم. لكن قلت لك من قبل، لما تيأس من الحياة، أو مش تيأس من الحياة يعني تهجم عليك وتنوء بك الكره عليك ويثقل كاهلاك بما في الحياة من هم، وتنوء بك الكلهة. أيوة الكلكل يعني. يعني بثقلها بثقلها ومؤنتها كأطراف بسدات. نعم. وانا ابك الكلكل. قال الاعرابي لما وقع من فوق الدابه، فتجمع الناس عليه يشيلوه يعني، قال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة، افرنقوا عني. قال والله وقوعك على الأرض أفضل من كلامك. يلا خلينا نتكر على الله، خليك واقع يا شيخ. الله يكرمك. لا كلمتك سهلة. الله يرضى. الحمد لله. كم مدعشرين بالقعطلين تحشرما شرفته. الله يبارك. يعني الدنيا لما تهجم عليك بعد الاستغفار والعودة إلى الله، عش في جو الصحابة، جربها. أقول هذا كلام لكل المشاهدين والمشاهدين. يا الله، كأنك تستشعر زي ما يكون عندك جد صالح، خال صالح، عم صالح. يا فين خالي كان يقعد معانا؟ فين الشيخ اللي تعلمت على ايديه؟ وخد بالك يقعد معاك جلسة خير كده، تستشعر راحة نفس. وما ذكر الصحابة في مجلس إلا وانشرح صدور الجلسي، وما ذكر غيرهم في مجلس إلا وضاق الصدور. في ناس والعياذ بالله عند ذكرهم تضيق الصدور. صحيح. والعياذ بالله. وفي ناس، ولكن إذا كان أحدنا في تلك المصيبة وآلام الحياة يضيق قلبه عن ذكر ما تقول. لا بالعكس. أولا يسترجع جانب النعم الأول، يقول ده أنا في نعمه. مثل كثير. نعم. مثل كثير. لا لماذا أنا تحديدا؟ لا لا, لا لا لا لا هناك أصحاب المصائب أكثر. لا أصحاب المصائب أكثر، لو رأى بلاء الناس لهان عليه بلاء. والله يعني سبحان الله، كم من أناس عندهم من الابتلاءات ما ما ما ما ما تنوء به العزبة تقول القوة. بسأل الله أن يفك كرب المكروبين. لا سبحان الله. نعم. يبقى اتباع طريق السلف الصالح، اتبعهم بإحسان. بإحسان. ربنا قال إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. شو لما واحد في الدنيا يقولوا إيه؟ انت كسبت 1,000,000 دينار، 1,000,000 جنيه، 1,000,000 مش عارف ايه وليه، ها السلام فلان فاز. لا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وهنا قال ايه؟ هو ده الفوز العظيم، هو ده الفوز الاساسي. طب يعني هنا ضميمه الى ما تفضلتم به، رضي الله عنهم. ايوه. عن عمله. ايوه. ورضوا عن الله. كيف؟ الله اكبر. قال يا عبادي يعني سوف ناتي الكلام، اني سوف اعطيكم افضل مما رايته. نعم. قالوا ماذا ربنا؟ وقد احللتنا دار المقامه من فضلك والى اخر النعم دي كلها. قال سوف اسبغ عليكم رضواني فلا اسقط عليكم ابدا. قال العلماء وهذا تفسير قول الله تعالى ورضوان من الله اكبر، هنا رضي المؤمنون بمكانته فكانوا رضا عن الله. هل الله خلاص يا رب ما فيش سقط تاني، ما فيش الله اكبر، استراحوا اطمئنوا. أنا برضو العبد يخاف. أكيد. الله أكبر. أكيد. نعم. الله أكبر. بارك الله فيك. نعم. نتعرض لبعض من الآيات أيضا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا، يبقى الإحسان. تمام. نعم. لا لا مش أي الذين أحسنوا الحسنى يعني أحسن الأشياء الحسنى يعني مش عملوا الحسنة يعني معنى التركيب أحسنوا الحسنى يعني كان صنعوا صيغة المبالغة من الإحسان أقصى درجات الإحسان الحسنى ولله الأسماء والإيه أنا الحسنى مش الحسنة فهمتها للذين أحسنوا يعني الحسنى للذين أحسنوا ممكن يعني الحسنى وهي الجنة للذين أحسنوا يعني الجنة وزيادة هذا بعض المفسرين يقولون الحسنى أي الجنة للذين أحسنوا في الدنيا وزيادة هي رؤية وجه الله سبحانه وتعالى بالضبط يعني كده هذا كلام الذين أحسنوا الحسنى الذين حسنوا في أعمالهم وأجادوها ووصلوا إلى درجة الإحسان في العمل هؤلاء وصلوا إلى درجة الحسنى في إجادة العمل وزيادة من عندهم فالله أكرمهم بالزيادة يوم القيامة يعني بقى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة من عند كمان يعني مثلا إيه عمل الفرض والنفل الله عمل الفرض وعمل الخير يقول إيه أنا عليه زكاة كام يقول 2.5 من يقول خليها 5 أنا عليه كام 5 خليها 10 أنا خليها 15 أقول لك بالنص مع الله هكذا سبحان الله العبد سبحان الله يبقى كده إيه يتاجر مع الله الله يرضى عليك هل أدلكم على تجارة هي دي التجارة سلام طيب يا سيدي والذين صبروا في الرعد نعم هو منح آخره صحيح والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صحيح وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار كم حسن كم الفعل هو أول شيء الصبر صبروا ابتغاء وجه ربهم لا. مش صبر غصب عنه يعني مش هنصبر هنعمل ايه لا صبروا وأقاموا الصلاة يعني أدوها كما هي نعم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الإنفاق سبحان الله ويدرؤون بالحسنة السيئة يعني كلما يصنعون السيئة يقابلون إما لسبب الإحسان أو السيئة لما يعملوها يدفعوها بالحسنة أولئك لهم عقبى الدار سبحان الله اللهم اجعلنا منهم يا رب نعم يا رب نستمر مع الآيات إن هذا في الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا عمل الإيه؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات تمام مؤمن الصالح. مؤمن ولكن عمل الصالحات ما فيش إيمان قلنا من غير عمل أبدا تمام كده ومن يأتيه مؤمنا يأتي الله عز وجل سورة طه قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى بعمل الصالحات طبعا جميل وهم يتفاضلون بهذا المنطق صحيح. هذا هو التفاضل يعني سبحان الله بهذه الأعمال سبحان الله العظيم طيب إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما اجتناب الكبائر طبعا طبعا سبحان الله نعم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلة الفتيل هو ولا يظلمون نقيرة نقير احنا قلنا النقطة البسيط الثقب اللي في ظهر نواة البلح ده اسمه الايه نقير. النقير لما تقلب نواة البلح تلاقي فيها شق ده اسمه قطمير وفي زي غلالة رقيقة على الايه على النواة اسمه ايه فتيل اخر كده فتيل وقطمير ونقير والانسان في الدنيا لا يملك لا نقيرا ولا فتيلا ولا قطميرا سبحان الله الا بالله عز وجل لا حول ولا قوه الا بالله يعني اغنى الاغنياء لا عنده لا فتيل ولا الا بقدر الله الا بما رزقه اغنى الاغنياء ما عنده نوى تمر لا نوى حتى لو يعني لو عنده هو ما يملك منها شيء سبحان الله لا يملك لا فتيل ولا نقير ولا قطمير لكن ليسال مالك الملك ونحن نسأله على لسان فضيلتكم أن يغفر لنا بهذا الدعاء إن شاء الله آمين يا ربنا سبحانك اللهم العلي الأعلى الوهاب اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم يا ربنا لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته آمين. ولا مريضا إلا شفيته آمين. ولا عسيرا إلا يسرته آمين. ولا كربا إلا أذهبته آمين. ولا هما إلا فرجته آمين. ولا ضالا إلا هديته آمين. ولا صدرا ضيقا إلا شرحته آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيت هديتها ويسرتها يا رب العالمين. آمين. ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة وهداية. آمين. ولحظة الموت روحا وراحة. آمين. وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. آمين. هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين. آمين. ولأبنائنا الزوجات الصالحات. آمين. واطرد عنهم وعنا شياطين الإنس والجن، واجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين. آمين. وأعد إلينا المسجد الأقصى وأرض الإسلام جميعا، وردنا إلى الإسلام ردا جميلا حسنا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بارك الله في فضلاتكم فضل الشيخ على أمل قائبكم في حلقة قادمة إن شاء الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، شكرا لحضراتكم وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة